عالصبا نايرة يا ملان نايرة يا ملان ظلمة الدنيا ضياء وحنان أنا من راح مدى الليل حنان أنا من راح مدى الليل أنا من راح مدى الليل سائلوا أنجومه البيضاء حنان.